ومن تمام هذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية العظيمة أنه واجب على كل مسلم ومتأكد على كل مؤمن أن يعمل على حفظ هذه الأخوة وعدم ضياعها، وأن يجانب كل أمر يفسدها أو يضعفها أو يذهبها. وقد مر معنا في الفصل المتعلق بالأخوة الإيمانية تحذير الشرع من أمور إن وجدت أضعفت الأخوة وأفسدتها: لا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. مر معنا في الآيات: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثم بعدها قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أشياء إذا وجدت أضعفت هذه الأخوة وربما أذهبتها. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يتجنب كل ما يضعف هذه الأخوة. ثم هنا في هذا الفصل قد يحصل أحيانا من بعض الإخوان مع إخوانه مواقف خاطئة فعلا، فتوجد بينهم شيئا من التنافر أو التباغض، وأحيانا قد توجد أشياء تفهم خطأ. كثيرا ما يحصل هذا، تحصل أشياء تفهم خطأ فيقع على إثرها تباغض. ولهذا نلاحظ في الآيات المتعلقة بالأخوة في سورة الحجرات قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الظنون أثرت كثيرا، الظنون الخاطئة أثرت كثيرا على الأخوة، على العلاقات، على الصلات الطيبة أثرت كثيرا. تجد يعني شخصا يفهم من موقف من أخي أو من كلمة قالها أخي يفهم منها فهما لم يكن مرادا منه ولا مقصودا له، فيغضب منه وربما يهجره، ولو عرف سلامة قصده لما هجره ولما أبغضه بسبب الظن السيء. ولهذا كان من وصية السلف: ألا تظن بأخيك سوءا أو بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا، وإنك إن ظننت في أخيك خيرا وأنت خاطئ خير لك من أن تظن به سوءا وأنت خاطئ. ولهذا من الخير للمرء أن يحسن الظن بإخوانه، لأن هذا الحسن حسن الظن يعين على سلامة الأخوة وبقائها. الحديث هنا إذا وجدت بسبب هذه الأمور إما الأخطاء أو ما يظن أنها أخطاء، وجدت بغضاء، وجد شيء من التنافر أو التباغض، فجاءت نصوص كثيرة جدا فيها الحث على إصلاح ذات البين، على إصلاح ذات البين، لأن العلاقات قد يعتريها ما يعتريها، قد يعتريها ما يعتريها فتضعف أو يوجد تقاطع أو تدابر. أحيانا تفاجأ يعني اثنان بينهما صحبة جميلة على العبادة والعلم والأخلاق الفاضلة ثم يقع بينهم شيء من العداوة. أحيانا العداوة التي تقع بينهما تقع من جهة أخرى خارجة عنهما، كان يسعى نمام، كان يسعى نمام في الإيقاع بينهما ويحصل على إثر ذلك التقاطع. فجاءت نصوص كثيرة هي محل البحث هنا، نصوص كثيرة في الحث على إصلاح ذات البين. وإذا كان النمام الذي يفسد ذات البين متوعد بالوعيد الشديد حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، فإن المصلح ذات البين موعود بعظيم الثواب وعظيم الأجر. مصلح ذات البين هو عكس النمام تماما، النمام يفسد ذات البين ومصلح ذات البين هو يعمل على صلاح العلاقات ودوامها. وإذا وجد شيء من التباغض وكذا عمل على إصلاحه. النمام لا يهدأ باله حتى يتفرق المتحابون، ومصلح ذات البين لا يهدأ باله حتى يصلح ذات بينهم، حتى إن بعض من سمت قلوبهم بإصلاح ذات البين بعضهم لا يهنأ بنوم إذا عرف أن اثنين من إخوانه بينهما تقاطع، ما يهنأ بنوم ولا يرتاح حتى يعمل على إصلاح هذا الذي بينهم. والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد، وهذا له ثوابه وذاك له عقابه. يقول سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال: فاتقوا الله، يعني يا معاشر المؤمنين، وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. أصلحوا ذات بينكم هذه تتناول جانبين: الأول إن كان بين شخص وآخر قطيعة فالآية تتناول أصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا ما بينكم من تقاطع لا يحبه الله ولا يرضاه لكم. وأصلحوا ذات بينكم أيضا تتناول إصلاح ما يوجد بين الآخرين من تقاطع. فمن تقوى الله جل وعلا أن يعمل المسلم على إصلاح ذات البين. ومن إصلاح ذات البين نشر هذا العلم بين المؤمنين في خطب الجمعة وفي المواعظ وفي الدروس، لأن كثير من النصوص إذا سمعها المتقاطعون أثرت فيهم فزال التقاطع الذي بينهم. ولهذا يدخل في إصلاح ذات البين نشر النصوص الداعية للتآخي المحذرة من التباغض والتهاجر. قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال جل وعلا: والصلح خير. وقال جل وعلا: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال: فمن عفا وأصلح. والآيات في هذا المعنى كثيرة في حث الله عباده المؤمنين على صلاح ذات البين وإصلاح ذات بينهم. نعم. إن أمر الصلح والإصلاح أمر عظيم ومطلب جليل، فما أعظم أثر من يعمل في مجتمعه مصلحا بين الناس. والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد، ولا يصلح سبحانه وتعالى عمل المفسدين. والمصلح بين الناس الساعي في ائتلاف قلوبهم واجتماع شملهم وزوال الإحن والعداوة والبغضاء عنهم، متصدق عليهم بصدقة هي من خير الصدقات وأنفعها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند. ولا شك أن إصلاح الفساد بين الناس وإزالة الفتن الثائرة والنار المشتعلة من أنفع وأفضل الصدقة وأعظم به من صدقة، وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير، حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان واشتعال العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد. فلذلك صار الإصلاح من أفضل الصدقات على الناس. نعم، يعني هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وهذا أمر عظيم في باب الصدقات، عندما يصلح شخص بين اثنين بينهما خصومة أو بينهما عداوة فتزول العداوة وتأتلف القلوب وتذهب الشحناء، يكون هذا الذي أصلح بينهم قد تصدق عليهم، تصدق عليهم بصدقة من أنفع الصدقات وأعظمها، لأن عائدة صلاح ذات البين على المتعاديين عظيمة جدا، بل هي عوائد كثيرة جدا ومنافع عظيمة. وبالمقابل أيضا بقاء العداوة بينهم تترتب عليها آثار وأضرار ومساوئ عظيمة، ولهذا فإن إصلاح ذات البين هي من أحسن الصدقات، من أحسن الصدقات وأنفعها. نعم. إن المصلح في مجتمعه له أثر عظيم على المجتمع، ائتلافا بين القلوب والتئاما للشمل ودحرا للشيطان وزوالا لعداوة والبغضاء، فما أعظم أثر المصلحين وما أعظم ثوابهم عند رب العالمين بما أجراه على أيديهم من إصلاح بين الزوجين وبين الإخوان وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين عموم المتعاملين، احتسابا لثواب الله وطمعا في موعوده جل في علاه. ولهذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعته، ولا يحقرن من المعروف في باب الإصلاح بين الناس شيئا حتى لو أصلح بين طفلين صغيرين. فكم من عداوة نشبت بين طفلين صغيرين فنماها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقتا طويلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أي ما كان من ذلك نافلة لا فريضة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. المسألة التي مرت وهي الإصلاح بين الطفلين، هذه منافعها من جهات عديدة جدا. أولا إطفاء جمرة الشر هذه التي بدأتهما من الصغر، والعمل على إزالتها واقتلاعها، وهذا أمر مهم جدا. والأمر الثاني تدريب هؤلاء الصغار على فضيلة الصلح والصلاح والإصلاح، الناشئ ينشأ على ما عود عليه، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان الوالد في بيته والمعلم في مدرسته، إذا وجدت أشياء من العداوات بين الصغار عمل على إصلاحها، أولا يكون بذلك أطفأ هذه الجمرة، جمرة الشر، وثانيا عودهم على هذه الفضيلة، ولا سيما إذا كان يصلح مبينا فضل صلاح ذات البين، حتى يتدرب الصغار وينشؤون على محبة الصلاح والإصلاح والحذر من الفساد والإفساد. وهذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في باب إصلاح ذات البين. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، هذا شاهد، يصلح شاهد للحديث المتقدم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فقال هنا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ المقصود بالصيام والصلاة والصدقة أي النافلة، المقصود النافلة، يعني الصلاة النافلة، والصدقة صدقة النافلة وليست الزكاة المفروضة، والصيام النافلة وليس صيام الفريضة. جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض مقدمة على عموم الأعمال، لكن في باب النوافل، في الصلوات وفي الصدقات في الصيام، يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام على أمر أفضل من هذه النوافل، أفضل من نافلة الصلاة ونافلة الصدقة ونافلة الصيام. قالوا: بلى، يعني أخبرنا. قال: صلاح ذات البين، صلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صلاح ذات البين يعني أن تصلحوا ذات بينكم، تتقوا الله وتصلحوا ذات بينكم. ثم نبه صلوات الله وسلامه عليه على أمر غاية في الخطورة يتعلق بفساد ذات البين، قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تحلق ماذا؟ جاء في حديث أخرى قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ما معنى تحلق الدين؟ يعني تعمل فساد ذات البين يعمل على زوال الدين وضياعه. سبحان الله، يعني واقع الناس العملي يدل لذلك. لما تنشب عداوات شديدة بين المتآخين المتآلفين وينشغل بعضهم ببعض قدحا وذما وطعنا وشتما ولعنا إلى آخره، تشغلهم هذه العداوات وهذه النفوس المتهيجة تشغلهم عن عباداتهم، تشغلهم عن العلم، تشغلهم عن العبادة، تشغلهم عن النوافل، تشغلهم عن أعمال البر وصلة الرحم. بل فساد ذات البين تؤثر على الرحم نفسه قطيعة وعداوة، فيتحلق مع الأيام تحلق الدين. ولهذا يجد هؤلاء أن دينهم في ضعف وطاعاتهم في قلة، وأيضا لا تزال العداوة تشتد بينهم. هذا حلق الدين. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن إصلاح ذات البين أفضل من التقرب إلى الله بالنوافل، نوافل الصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام. المقصود بالبين الفرقة، يقال بان كذا من كذا أي فارقه، وبانوا أي ذهبوا وبعدوا. فالمقصود بإصلاح ذات البين إصلاح ما يحصل بين الناس من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر، فيسعى المصلح للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس ويحل محله الإخاء والمودة. ذلك لخطورة الفرقة عليهم، فهي تحلق دينهم وسبب لأضرار كبيرة تجري بينهم من اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض. فإذا أصلح بينهم وأزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف وتسلم من الأخطار التي تترتب على ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظم شأن الإصلاح بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير. وقد ذكر الصلاة والصيام لأن هذه عبادات قاصرة غير متعدية لا تتجاوز صاحبها، والصدقة متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش. أما إصلاح ذات البين فيترتب عليه نفع عظيم لما فيه من زوال الوحشة والفرقة واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصفت في الحديث بأنها حلق للدين. ولهذا فضل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة لعظم فوائده وحسن عوائده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه مسلم. فقوله تعدل بين الاثنين أي متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين، صدقة أي عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من آثار قبيحة وعواقب وخيمة. نعم، تعدل بين الاثنين، هذا هو الشاهد. قال تعدل بين الاثنين صدقة، هذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث هنا. تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين، بينهما خصومة فتحكم بينهما، أو بينهما تهاجر ف تعدل بينهما، تنصف كل واحد منهما من الآخر، يا فلان عليك كذا ويا فلان سامح في كذا إلى آخره، حتى تذهب الخصومة التي بينهما. هذه صدقة، صدقة منك عليهما، صدقة منك عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من آثار قبيحة. نعم. هذا ومن أجل أخبار الصلح بين الناس قصة الصديق رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة الصديق، وكان من المهاجرين في سبيل الله مسكينا لا مال له، وكان الصديق ينفق عليه، وكان رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، وقد ولق مصطح ولقة في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا بعدما قال في عائشة رضي الله تعالى عنها ما قال، فمن الذي تولى الصلح بينهما؟ لما أنزل الله تعالى براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع الله تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف على من أقيم عليه شرع الله تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، فإنه تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، فأنزل سبحانه قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المسيء إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق رضي الله عنه بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة قوله الأول والله لا أنفعه بنافعة أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وهي قصة عظيمة جديرة أن تنشر ولا سيما بين المتخاصمين، فإن لها وقعا كبيرا وتأثيرا بالغا في الإصلاح، فإن الذي تولى الصلح فيها هو رب العالمين سبحانه. ولنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة عظيمة في هذا الباب. هذه الآن قصة عظيمة جدا في هذا الباب، باب صلح ذات البين. يعني لما تتذكر الآن يعني هذا الموقف الذي حصل من مصطح، وهو أنه كان فقيرا ومن قرابة أبي بكر الصديق ابن خالة، و كان ينفق عليه ويعطف عليه ويحسن إليه، ثم يفاجأ أبو بكر رضي الله عنه بأنه خاض مع من خاض في الإفك، فأغضبه ذلك وحلف بالله أن يقطع كل ما كان ينفعه به من نافعة، حلف بالله. ولما نزلت الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة في وحي يتلى في كلام الله سبحانه وتعالى، لما نزلت الآيات جاءت هذه الآية الكريمة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، جاءت عامة للمؤمنين وخاصة في صديق الأمة رضي الله عنه. وأول ما سمع رضي الله عنه الآية الكريمة قال بلى، وأنهى كل ما حلف اليمين على ألا يفعل، أنهى ذلك وعاد إلى مصطح نفقته، وعاد إلى مصطح نفقته. كان حلف ألا ينفعه بنافعة، مجرد ما سمع الآية قال والله لا أنزعها منه أبدا مباشرة. والمسألة تتعلق بماذا؟ طعن في عرض بنته بالباطل، يعني مسألة العرض خطيرة جدا. ولهذا القصة مثل ما أشير هنا يحسن أن تنشر بين

أن ذهابها للصلح قد يطول، وأن مسألة الصلح مع هؤلاء تحتاج إلى شيء من الوقت. فنبه بلال قال: إذا حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، ففعل بلال ذلك. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. متفق عليه. فيه أن أهل الفضل قد يقع بين الواحد منهم وبين زوجه شيء من الخلاف والغضب حتى يدعوهم ذلك إلى الخروج من بيوتهم، وليس ذلك منقصا من أقدارهم. وفيه كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تواضعه وعظيم عنايته. وفيه كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تواضعه وعظيم عنايته بالصلح، حيث بحث عن علي رضي الله عنه وذهب إليه في مكانه ولاطفه وداعبه، وأخذ يمسح بيده عن ظهره التراب ويباسطه حتى ذهب عنه غيظه وسكنت نفسه بذلك. نعم، يعني هذه أيضا فائدة مهمة في إصلاح ذات البين. النفس عندما تكون يعني مشحونة أو اشتد الأمر فيها بسبب موقف أغضب أو نحو ذلك، يحتاج الإنسان المغضب إلى من يلاينه ويلاطفه. فانظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال للذي أرسله إلى علي لما وجده في المسجد، ما قال له مره أن يأتيني، بل ذهب إليه عليه الصلاة والسلام بنفسه في المسجد ووجده نائما على التراب، فجعل يمسح عنها عليه الصلاة والسلام بيده التراب ويلاطفه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يلاطفه، هذه ملاطفة، إيناس. ومثل هذا الإيناس إذا دخل على القلب الذي فيه شيء من يعني شيء أغضبه أو آلمه أو أزعجه، يأنس فيهون الأمر الذي فيه. وهذا مسلك مهم في الصلح، لا يصلح أن يأتي مباشرة ويخاطبه في لماذا كذا ولو فعلت كذا، وإنما يأتي بمهدئات وأشياء يلطف فيها الموقف. وهذه سنة مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها: انظر أين هو، ما قال اذهب وابحث عنه وأتني به، قال انظر أين هو، يعني عزم في نفسه عليه الصلاة والسلام أن يعرف مكانه ليذهب إليه. أرسل شخص فقط قال انظر أين هو، حدد المكان، ما قال اذهب وأتني به، أحضره لي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ لا، نعم، يعني فنفعته موعظة النبي وأصلاحه عليه الصلاة والسلام. خرج عليهما، بينهما هذه الخصومة، واحد يطلب آخر مال وذاك يسترفقه، يعني يطلب أن يضع عنه وأن يصبر عليه ما عنده، فحلف ألا يفعل ذلك. قال: والله لا أفعل، يعني لا أنقص شيئا ولا أصبر في المدة، حلف. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ هذا حلفا لا يفعل معروفا. فأثرت في هذا الرجل كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب، أي شيء أحبه مني له، لا إنقاص في المال أو يعني صبر في المدة، له ما أحب، له ما أحب. وهذا يعني سبحان الله الصلح له وقع، له وقع، له أثر في النفوس. نعم. وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما بأن يسقط الدائن شيئا من الدين الذي كان يختصمان عليه وهو شيء مؤجل، وأن يكون مع الحط من الدين وضيعة منه بشرط أن يسدد المدين في الحال، ولهذا قال له قم فاقضه. ومن أغرب قصص الخصومات وأعجبها ما جاء في بمقابل هذا، يعني قال له أسقط شطر الدين وقال للمدين قم فاقضه، قم فاقضه. نعم. ومن أغرب قصص الخصومات وأعجبها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. هذا صلح جميل في خصومة عجيبة، من أغرب الخصومات، من أغرب الخصومات هذه الخصومة. يعني رجل باع رجلا بستانا واشتراه، ثم وهو يعمل فيه وجد جرة من ذهب في البستان، فذهب إلى البائع وقال أنا اشتريت منك الأرض بدون جرة ذهب وهذه ليست لي. هذا من يفكر فيه؟ قال هذه ليست لي، أنا اشتريت الأرض بدون ذهب. قال له البائع لا، أنا بعت الأرض بما فيها، هذا ليس لي. وصارت خصومة بينهم، هذا يقول أنا اشتريت الأرض بدون ذهب، اشتريت أرض، وذاك يقول لا أنا بعت الأرض بما فيها، ونشبت بينهم خصومة، وتحاكموا إلى هذا الرجل الذي ألهمه الله عز وجل أن يصلح بينهم الإصلاح العجيب. سألهم هل لكم أولاد؟ قال أحدهم لي غلام والآخر قال لي جار. قال زوجوهما وأنفقوا عليهما من هذا الذي تختصمون فيه. فهي من أعجب الخصومات، وأيضا من أعجب الصلح. نعم. فكل واحد منهما فيه ورع عظيم، فينفي أن المال له. فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما ألك ابن؟ قال نعم. وقال للثاني ألك جارية؟ قال نعم. فقال زوجوا الابن بالجارية واجعلا هذا الذهب للمهر والنفقة. ففعلا، فزال الخلاف وتحقق الصلح، بل والخير العظيم. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله عنها. رواه البخاري. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت ذات علم وفقه ورأي حسن، وكانت ذات علم وفقه ورأي وحسن تدبير. وعبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء لما سمع عنها أنها تبرعت بمال كثير استكثر ذلك، وقال لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، وهذه كلمة شديدة في حقها، فهي خالته ولديها من العلم والفهم ما لا يليق أن يقال فيها ذلك. فبلغها أنه قال ذلك وتحققت من صحة الخبر، ثم نذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، وذلك لشدة ما حصل لها من ألم، وهجرته واستمرت هاجرة له موفية بيمينها وهو يحاول أن يسترضيها فلم تقبل، ففعل حيلة يتمكن بها من الدخول عليها، فكلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأجاباها وسعيا معه إليها للإصلاح. واستأذنوا على عائشة رضي الله عنها كلهم ولم يعلماها أن معهم ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والمسور وعبد الرحمن يناشدانها أن تعفو عنه وأن تكلمه حتى قبلت وعفت عنه. نعم، يعني هذه القصة لما تتأمل عائشة من هي رضي الله عنها في فضلها ومكانتها ومنزلتها العلية وفقها في دين الله جل وعلا، ولما تنظر عبد الله ابن الزبير هو ابن أختها وبينهما علاقة حميمة وصلة وثيقة ومحبة، لكن بدر منه تلك اللفظة فآلمتها جدا. فأحيانا يعني تقع الخصومة حتى بين أهل الخير والفضل بسبب كلمة واحدة تكون جاءت خطأ، صدرت خطأ، يعني لم يحسب لها قائلها حسابا. وعائشة لما بلغها أنه قال تلك الكلمة لأحجرن عليها، لما بلغها أنها قالت هذه الكلمة ما أخذتها بالتسليم مباشرة، تحققت وتأكدت وسألت، ولما تيقنت أنه فعلا قالها نذرت ألا تكلمه أبدا، وسط وأدخل الشفعاء فلم تقبل، لم تقبل رضي الله عنها، إلى أن سلك هذه الحيلة رضي الله عنه وعن أبيه أبوهم العشرة المبشرين في الجنة. فكلم المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن الأسود وناشدهما بالله أن يدخلاه عليها، فجاءوا مشتملين عليه بأرديتهما، هي من وراء الحجاب، هما ما يدخلان عليها، يكلمانها من وراء الحجاب حتى لا ترى معهم أحد، وسلم ردت السلام، قالوا ندخل؟ قالت نعم. قالوا كلنا؟ قالت نعم. كلنا يعني هذا المخفي بينهم يشمله كلنا. قالوا كلنا؟ قالت نعم. فدخلوا كلهم، وهي لا تعلم لما قالت ادخلوا، لما قال ندخل كلنا قالت نعم، ما تعلم أن ابن الزبير معه، فعلمت قالت لا، واضح من موقفها منه، فما كانت. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب لأنها خالته،

قد يتزيد ويكذب ويقول أشياء فتفسد ذات البين. فإذا جاء المصلح واحتاج إلى شيء من الكذب ليطفئ تلك الشر ويزيل هذه الجمرة فلا حرج عليه في ذلك، رخص له في ذلك، رخص له في ذلك. فإذا جاء مثلا وقال أن أن أن فلان يعني الذي هو بينه وبين قطيعة أني أسمع في المجالس يذكرك بالخير ويثني عليك ويذكر عن كذا ويذكر عن كذا، حتى لو كان ما سمع بهذا التفصيل لا حرج من أجل أن يطفئ هذا الشر والجمرة التي بينهم. أو كذلك بالتورية مثل ما المثال الذي أشرت إليه هنا الذي هو الثناء، استعمال هذه اللفظة الثناء في المألوف بين الناس، لما تقول فلان يثني عليك معناه ماذا؟ يمدحك، هذا المعروف. مع أن الكلمة في اللغة تقال في الذكر بالخير والذكر بالشر، يقال أثنى عليه خيرا ويقال ماذا؟ أثنى عليه شرا. فلو مثلا حضرت مجلس وسمعت شخصا يذم آخر فذهبت للآخر وتقلت له والله قبل ساعة أني جالس مع فلان وفي المجلس أسمعه يثني عليك، وإذا كان ذمه كثيرا قلت له قلت والله سمعته أثنى عليك كثيرا، أنت صادق، تصادق في كلامك، لم تكذب، لكن ماذا أحدثت في قلبه؟ أطفأت شيء من الجمرة التي في قلبه المتقدة ضد أخيه، وصرت مصلحا، بخلاف المفسد لما يسمع كلمة واحدة ربما أضاف إليها عشر وقال سمعته يقول فيك كيت وكيت وكيت وكيت حتى تفسد العلاقة. فإذا جئت وقلت له والله سمعته يثني عليك، وإن كان أطال في الذم قلت له سمعته يثني عليك كثيرا، وإن كان في المجلس ما تكلم إلا في ذمه فقلت والله المجلس كله في الثناء عليك، هذه ماذا تصنع في نفسه؟ والله يحب زوال ما في النفوس، يحب صلاح القلوب، يحب هذه فإن استغنى عن الكذب بالتورية فهو أولى، وإن احتاج له لا حرج عليه. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.